السلام. فمن أولاد آدم من هم أفضل من آدم؟ فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم فإذا يدخل فيهم آدم عليه السلام. ولا فضل، يعني هذا فضل وعطاء من الله عز وجل، ومنها بعثه صلى الله عليه وآله وسلم إلى الناس عامة جنهم وإنسهم. وكما ذكرنا قبل ذلك إن كلمة الناس تشمل الجن والإنس. قال تعالى: الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فالناس الأولى عامة والناس الثانية خاصة. الناس الأولى عامة يعني كل ما يحدث فيه الأنس، فالجني يأنس بالجني فيقال للجن ناس، والإنسان يأنس بالإنسان فيقال للبشر ناس. من الجنة والناس، انتبه، الذي يوسوس في صدور الناس. الناس كلمة عامة. مين؟ ما اذكر اصناف الناس من الجن والناس. واضح؟ يبقى كلمة الناس الغالب انها تطلق على البشر، ولكن تأتي وتندرج تحتها الجن والإنس. قال: الى الناس عامة جنهم وإنسهم، كما قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. الناس هنا يقصد بها الإنس ويقصد بها الجن. يقصد بها الإنس ويقصد بها الجن. الآية. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. بشيرا يبشر المؤمنين الطائعين، نذيرا للعاصين المخالفين. وقدمت البشارة على النذارة لأن الله عز وجل كتب على نفسه الرحمة. كتب على نفسه الرحمة، ولأنه سبحانه وتعالى رحمته وسعت كل شيء، فقال بشيرا ونذيرا، لم يقل نذيرا وبشيرا، لا، تغليب لجانب الرحمة على جانب الغضب. إن رحمتي سبقت غضبي. نعم، كما أخبر الله عز وجل. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. أحد أي من الأنبياء، ليس أحد من عموم الناس، ولكن أحد من الرسل والأنبياء السابقين. نصرت بالرعب مسيرة شهر، يعني عندما يتحرك الجيش بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مسيره، قبل قيام المعركة بشهر، يكون الرعب قد دب وانتشر في قلوب الأعداء. الآن الرعب في قلوب الأمة، مش كده؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. مصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. مسجدا يعني أصلي مكان السجود، مش مسجدا يعني أربعة أعمدة وجدر ومكان للوضوء وقبلة محراب، لا. مسجدا، المسجد اسم مكان من الفعل سجدة، يعني مكان للسجود، وإن كان في الطريق حيث لا يؤذي الناس، وإن كان في الحقل في الفضاء. فضاء يعني مش في الفضاء، في الأرض الخالية وفي الفضاء صحراء. طهورة أتطهر بها. أي نعم، لم تكن لنبي قبل النبي صلى الله عليه وسلم، هذه خاصة به صلى الله عليه وسلم، خاصة به. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يعني لو قلت طهورة يبقى يعني ان الارض طاهره، ولكن الارض طهوره، طهور يعني يتطهر بها، مثل الماء ماء طهور، ماء طهور. طبعا الا ما استثني من المقبره والحمام والصلاة إلى القبر أو على القبر كما ورد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومبارك معاطن الجبل. فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. طبعا ذكر الرجل هنا من باب التغليب، يعني رجل أو امرأة، ولكن تستتر يعني. وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، الشفاعة الكبرى التي يتأخر عنها كل الأنبياء ويتقدم لها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. حديث متفق عليه. فهذه خمس خصال، خمسة أمور اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم، منها أمور له وحده وليست لأمته. نصرت بالرعب مسيرة شهر، هذا خاص به صلى الله عليه وسلم، يمكن أن يكون لأمته شيء من ذلك، ولكن الحال واضح. ها هي يقال إنها أمة وحتى ولا مسيرة يوم في نصر. الغنائم أحلت له صلى الله عليه وسلم ولأمته، والأرض مسجد وطهور له صلى الله عليه وسلم ولأمته. أما البعث فخاص به صلى الله عليه وسلم وبالأنبياء، ولكن عموم البعث وشمولها كل الخلق هذا للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفسي بيده، يقسم بالله، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، أمة الدعوة. فالعلماء يقسمون الأمة قسمين، أمة دعوة وأمة إجابة. أما أمة الدعوة فالقوم الذين أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم لدعوتهم، من العرب واليهود والنصارى، بل من الإنس والجن، هؤلاء أمة دعوة. فمن استجاب وآمن دخل في أمة الإجابة. من استجاب وآمن بالرسول صلى الله عليه وسلم واتبعه كان من أمة الإجابة. هات دليلا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل للجن في سورة الأحقاف: يا قومنا أجيبوا داعي الله ولم تقيد. داعي الله بإطلاق، لم يقل داعي الله في البشر أو في الإنس أو في بني آدم، وإنما داعي الله ولم تقيد فأطلقت. داعي دعا إلى الله عز وجل، دعا من؟ كل الخلق، دعاهم إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وحده. وله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الخصائص غير ما ذكرنا، فتتبعها من النصوص، فتتبعها من النصوص، يعني المرأة التي وهبت نفسها له خالصة لك من دون المؤمنين، خلاص صعد إلى سدرة المنتهى وكلمه الله عز وجل وسمع صريف الأقلام، أقلام القدر وهي تكتب. هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، التخفيف عن أمته صلى الله عليه وسلم، هذا خاص به كذلك. فله خصائص غير ما ذكر تتتبع من النصوص، النصوص الثابتة وليس من الخرافات أو الشعوذات، كما يقال إنه خلق من نور الله، أو أن الله عز وجل يجلسه على يمين على العرش. فهذه خصائص، ولكنها خصائص مكذوبة، خصائص مكذوبة على الرسول صلى الله عليه وسلم. ما معجزات الأنبياء، ما معجزات الأنبياء، المعجزات هي أمر خارق للعادة، خارق للعادة يعني غير معتاد، لا يحدث بل يخرق العادة، مقرون بالتحدي لأن الكرامة أمر خارق للعادة، يمشي على الماء أو يحيي الله له الموت، هذا أمر خارق للعادة، ولكن مع الولي تخفى ومع النبي تظهر ويتحدى به. واضح؟ فلذلك قال مقرون بالتحدي، النبي من الأنبياء يؤيده الله عز وجل بآية من الآيات وفيها التحدي، سالم عن المعارضة، لا يعارض ولا يفند ولا يبطل، بل أمر باقي حتى يبلغ النبي رسالته، وقد يبقى بعد النبي وقد لا يبقى، قد يبقى تبقى الآية بعد النبي وقد لا تبقى كما سيأتي تفصيل ذلك، وهي إما حسية تشاهد بالبصر أو تسمع كخروج الناقة من الصخرة وانقلاب العصا حية وكلام الجمادات، أمر حسي يشاهد بالبصر أو يسمع، خروج الناقة عشراء من الصخرة لصالح عليه السلام وانقلاب العصا حية لموسى عليه السلام وضرب البحر فينفلق، هذا أيضا لموسى عليه السلام، ويضع يده في جناحه فتخرج بيضاء، هذا أيضا لموسى عليه السلام، وكلام الجمادات، سليمان سمع كلام النملة وفهمه، وإن كانت النملة حية ولكنها غير عاقلة، والنبي صلى الله عليه وسلم سمع أنين الجذع وكان جذعا يعني جمال ونحو ذلك ونحو ذلك، وإما معنوية إما حسية ترى بالحس تسمع بالحس، وإما أمر معنوي يدرك بالبصيرة بالقلب بالجنان، تشاهد بالبصيرة كمعجزة القرآن، ما القرآن يقرأ وصوت يسمع وكتابة ترى، ولكن الإعجاز فيه لا يرى بالبصر أو يسمع بالأذن ولكن يدرك بالقلب، وقد أوتي نبينا صلى الله عليه وسلم من كل ذلك، فما من معجزة كانت لنبي إلا وله صلى الله عليه وسلم أعظم منها في بابها، يعني كل نبي أيد بآية أو كما يقال معجزة فأوتي النبي صلى الله عليه وسلم في بابها أعظم منها، أوتي في بابها يعني في جنسها أعظم منها، فمن المحسوسات انشقاق القمر، انشقاق القمر أمر مرئي بالبصر، وحنين الجذع أمر مسموع، ونبع الماء من بين أصابعه الشريفة أمر مرئي، وكلام الذراع، الذراع المسمومة التي سمتها زينب بنت الحارث في غزوة خيبر، تخيل شاه وذبحت وصليت شويت ورغم ذلك كلمت النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الذراع تخبرني أو هذا الذراع يخبرني، وتسبيح الطعام وغير ذلك مما تواترت به الأخبار الصحيحة، ولكن كغيرها من معجزات الأنبياء التي انقرضت بانقراض أعصارهم ولم يبق إلا ذكرها، وإنما المعجزة الباقية الخالدة هي هذا القرآن الذي لا تنقضي عجائبه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أوتي من أصناف الآيات الكثيرة والكثير، منها ما انتهى وانقرض كالآيات الحسية التي ذكرت، وهذا شأن كل آية من آيات الأنبياء السابقين، يعني ناقص صالح انقرض، عصا موسى انتهت، إحياء الموتى لعيسى انتهى برفع عيسى عليه السلام، وهكذا. أما أما آية النبي صلى الله عليه وسلم الباقية الخالدة فهي القرآن. والعلماء كثير منهم يقول معجزة، وبعضهم يقول بل الأولى أن نقول آية، لأن الله عز وجل سمى ذلك آية ولم يقل معجزة، سمى هذه الأمور آيات أو برهان، فذلك برهانان من ربك كما قال لموسى عليه السلام. قال وإنما المعجزة الباقية أو الآية الباقية الخالدة هي هذا القرآن الذي لا تنقضي عجائبه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وهذه الجزئية الأخيرة موضع السؤال الثالث، لا زال الكلام كما قلنا في بداية الكتاب من السؤال اللاحق مترتب على ما سبق. ما دليل إعجاز القرآن؟ ما دليل إعجاز القرآن؟ الدليل على ذلك نزوله في أكثر من 20 سنة، نزل على مدار 23 عاما على النبي صلى الله عليه وسلم، 13 سنة في مكة و10 سنين في المدينة، تزيد قليلا. نزوله في أكثر من 20 سنة متحديا به أفصح الخلق وأقدرها على الكلام وأبلغها منطقة وأعلاها بيانا. جماعة العرب أرباب البلاغة والفصاحة، أصحاب المعلقات وأصحاب الشعر المرتجل، يعني كان مرتجل يعني لا يبيت ينظم ويضع القصيدة ثم بعد ذلك يذكرها للناس، إنما يعني وهو جالس بين القوم ينشدهم شعرا جديدا 100، 200، 300 بيت وهكذا. واضح؟ مش بس يخطط ويدبر ويبحث عن اللفظة، وهذه تأتي على الوزن ولا لا تأتي على الوزن، طب وهذه تؤدي المعنى أو لا تؤدي المعنى، هذا فعل المكسحين إن صح هذا اللفظ يعني، تبارك وغير لغوي ولكن يعني ماشي في الله. أما الواحد منهم فكان يرتجل حتى يقال ان النابغه الذبياني لقب بالنابغه، وليس اسمه النابغه ولكن لقب بالنابغه لانه نبغ في الشعر فجاه وهو جالس هكذا اشعر. فجماعه اصحاب بلاغه وفصاحه لدرجه ان بعض واحد من المعتزله يعني كان عنده حرف الراء فيه عيب، فكان يخطب ساعتين ويأتي بكلمات كلها خالية من حرف الراء. تخيل أنت، تخيل هذا الأمر، يتكلم لمدة ساعتين وأكثر دون أن يأتي بكلمة فيها حرف الراء، فبلاغة فصاحة ما بعدها فصاحة. ها وقت كثير في التحضير؟ لا، ذهنه ينثال انثيالا ويتكلم ارتجالا، مش يحضر زي ويقرأ ويأتي فيقول كلمة يا سلام الشيخ أبدع النهاردة، أبدع وأقل حاجة. هو ظل يذاكر ويحفظ في البيت وأتى وفرغ ما عنده، إنما الآخر بتيمية عليه رحمة الله كان إيه رحمه الله. قال يعني ان القرآن نزل على افصح الخلق واقدرهم على الكلام وابلغهم في المنطق في الكلام في النطق واعلاهم بيانا في البيان اللي هو البلاغي، قائلا فليأتوا بحديث مثله ان كانوا صادقين. التحدي ظل قائما طوال حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد حياته بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، التحدي باقي، هاتوا مثل القرآن. قل فأتوا بعشر سور. طيب إن كان القرآن كله يعني الأمر سيكون ثقيلا عليكم، خلاص نخفف الأمر، فلياتوا قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، أي عشر سور، لا طوال ولا قصار، انتقوا عشرا من السور وهاتوا مثلها. قل الأمر صعب أيضا، قل فأتوا بسورة مثله، وفي سورة البقرة من مثله، فتحداهم لهذه الدرجة. كما قلت الواحد يرتجل 200 أو 300 بيت ومع ذلك عجزوا عن الإتيان بصورة إن أعطيناك الكوثر مثلا 3 آيات، فلم يفعل ولم يروم ذلك، والآية واضحة سورة البقرة، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، لم تفعلوا فيما مضى ولن تفعلوا فيما سيأتي. ففرقان الحق وهذه الخزعبلات وهذا الهذيان لا تأبه له ولا تقم له وزنا، فشأنه شأن ما سبق، ماحق لا محالة، والله عز وجل غالب على أمره. فلم يفعلوا ولم يروموا ذلك، حتى مجرد الإرادة ما أراد، رام يروم يعني أراد، لأنهم يعلمون أنهم عاجزون. شوف حتى مجرد الإرادة، الهم ما وجد عندهم، يدل ذلك على شدة عجزهم. ماذا يصنعون؟ ولم يروموا ذلك مع شدة حرصهم على رده بكل ممكن، مع كون حروفه وكلماته من جنس كلامهم الذي به يتحاورون، كلامهم العادي، وفي مجاله يتسابقون، يتفاخرون بهذا الكلام. والقبيلة التي ينبغ فيها شاعر كانت تقيم الأفراح وتنحر الإبل، لما فيها شاعر سيرفع شأن القبيلة، يدافع عنها ويهجو من يهجوها ويمدح ويفخر إلى آخره. طب جماعة شأنهم هكذا، عجزوا عن الإتيان بسورة، إذن الكلام الذي تم تحديهم به ليس في مقدرتهم. قال تعالى: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، يعني على الانفراد عاجزون، فإن انضم بعضهم لبعض لعلهم يستطيعون، لا ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا مساندا معاونا. وقدم الإنس على الجن لأن الإنس أفصح وأبلغ، أما في قضية الخلق والعبادة فقدم الجن لأنهم أسبق خلقا، وما خلقت الجن والإنس، هذا وجه من وجوه البلاغة ونحن نتكلم في ذلك في آية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فقدم الجن على الإنس في الذكر لأن خلقهم كان أسبق. قل إن اجتمعت الإنس والجن، قدم الإنس هنا لأن المقام مقام بلاغة وليس مقام خلق، واضح. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء من نبي إلا وقد أعطي من الآيات. شوف اللفظة، اللفظة الشرعية، لفظة إيه؟ آيات، لم يقل من المعجزات، صح؟ فالأولى استخدام ما استخدمه القرآن، الأولى والأحسن، ولكن إن قلت معجزة فهذا أمر صحيح من الناحية اللغوية، يعني أمر معجز أعجز الناس. ما من نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. آية تجعل الناس يؤمنون بصدق هذا النبي لأنهم يعجزون عن فعلها أو الإتيان بها. وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. شوف الأدب، فأرجو لم يقطع صلى الله عليه وسلم، مع أن الله أخبره أن أمته ربع أهل الجنة، ثلث أهل الجنة، شطر أهل الجنة. بل جاء في بعض الألفاظ وأن الأمة تشارك الأمم السابقة في الشطر الآخر، يعني نصف الجنة لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، والنصف الآخر من الجنة أمة النبي تشارك الأمم كلها فيه. فهنا يقول فأرجو تأدب، تأدب مع ذكر الله سبحانه وتعالى، تأدب وتواضع. فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وقد صنف الناس في وجوه إعجاز القرآن من جهة الألفاظ والمعاني والأخبار الماضية والآتية من المغيبات، وما بلغوا من ذلك إلا كما يأخذ العصفور بمنقاره من البحر. العصفور بضم العين وليس العور وليس العصفور ولا العصفور. بتقول ايه؟ روح يا ولد هات كيس لسان عصفور. كيس لسان عصفور بضم الايه؟ العين. فصح كما يأخذ العصفور بمنقاره من البحر. ما اهتم الناس بكتاب كما اهتم المسلمون بكتاب المسلمون، لا، كما اهتم كل الناس بكتاب الله عز وجل. يعني من غير المسلمين من اهتم بالقرآن استخرج ما فيه من أشياء ليلبس أو يدلس أو ليرى هل النبي صلى الله عليه وسلم صادق فيه أو أنه افتراه واختلقه واخترعه من عند نفسه. أما عن العرب أو عن المسلمين فمن العلماء من أفرد القرآن بالإعراب. تخيل كل القرآن من أوله إلى آخره يعرب كلمة كلمة، وقد تكون الكلمة الواحدة صاحبة عدة إعرابات، تعرب كذا أو كذا أو كذا. مثال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الحي تعرب خبر ثاني للمبتدأ، الله لا إله إلا هو الحي، يبقى خبر ثاني. أو خبر لمبتدأ محذوف، يبقى الله لا إله إلا هو وتقف ثم هو الحي القيوم. أو مبتدأ وخبره لا تأخذه سنة ولا نوم، وهكذا. يعني فيها عدة وجوه إعرابية كلمة واحدة. فلك أن تتخيل أن كتابا أفرد بالإعراب من أوله إلى آخره، وفيه ما فيه ما يزيد على 70,000 كلمة، 70,000 كلمة أعربت. والكلمة الواحدة فيها قراءات ولها عدة إعرابات. يبقى من الناحية العربية، من الناحية البلاغية، من الناحية اللغوية، كلمات التي فيه كلمات قريش أو غير قريش، هذا كان فيما مضى ولا زال قائما حتى الآن. والنظر في الأخبار التي ذكرت وقصص الأمم السابقة كما فعل العلماء تاريخ الأمم والملوك أو البداية والنهاية لابن كثير وهكذا، أو الأخبار التي ستأتي النهاية في الفتن والملاحم لابن كثير أو علامات الساعة وهكذا، وكل ذلك لا يمثل إلا أقل القليل، لا يمثل إلا أقل القليل. نعم، بهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن الركن الرابع من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالرسل. ومن عجيب الأمر أن الركن الثالث ختم بما ختم به الركن الرابع، وهو الكلام عن القرآن. لأن في الركن الثالث كان الكلام عن الكتب فختمنا بالكلام عن القرآن، في الركن الرابع الكلام عن الرسل وآيات الرسل، وأعظم آية لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم هي القرآن. ننتقل إلى الكلام عن الركن الخامس: ما دليل الإيمان باليوم الآخر؟ الجواب: قال الله تعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين لا يرجون لقاءنا أي لا يؤمنون باليوم الآخر، لأن لقاء الله عز وجل سيكون فين؟ ها؟ في الآخرة، ورضوا بالحياة الدنيا عن الآخرة واطمأنوا بها، جعلوها دار أمان وقرار واطمئنان، ولا يؤمنون بآيات الله بل يغفلون عنها. هؤلاء مصيرهم النار بسبب ما كانوا يكسبون من ذنوب ومعاصي وكبائر وشرك. وقال تعالى إنما توعدون لصادق، والناس وعدوا بالبعث والحشر والحساب والميزان والجنة أو النار، وإن الدين لواقع، الدين الحساب والجزاء. وقال تعالى إن الساعة لآتية لا ريب فيها، آتية الساعة القيامة، وسميت بالساعة لأنها تأتي في ساعة القيامة، تأتي في ساعة، أو لأن الأمر العظيم في لغة العرب يقال له ساعة، وغير ذلك من أقوال ذكرها أهل العلم. إن الساعة لآتية، إن جملة اسمية، الساعة آتية مؤكدة بإن، الجملة اسمية تفيد التوكيد، وإن تفيد التوكيد، لآتية اللام لام التوكيد، فهذه ثلاثة مؤكدات. إن الساعة لآتية، ثم توكيد الرابع لا ريب فيها، نفي بلا النافية للجنس، نفي أي شك، نفي جنس الريب وهو الشك، إلى غير ذلك من الآيات. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، وآيات كثيرة في كتاب الله عز وجل. ما معنى الإيمان باليوم الآخر وما الذي يدخل فيه؟ ما معنى الإيمان أولا؟ الدليل، الدليل ها. طيب ما معنى الإيمان بالرسل كذا؟ طب ما معنى الإيمان بالكتب كذا؟ ما معنى الإيمان باليوم الآخر؟ قال معناه التصديق الجازم بإتيانه لا محالة، والعمل بموجب ذلك، تصديق جازم بمجيئه وإتيانه لا شك في ذلك. طب وطالما يجيء يبقى لابد أن تعمل وأن تستعد. ويدخل في ذلك، في الإيمان يعني باليوم الآخر، الإيمان بأشراط الساعة وأماراتها. أشراط الساعة، أشراط علامات، أمارات يعني علامات، التي تكون قبلها لا محالة، علامات تدل على قرب قيام الساعة، والعلامات كبرى وصغرى وسيأتي ذلك، وبالموت وما بعده من فتنة القبر وعذابه ونعيمه. الموت، نؤمن بالموت، وما بعد الموت من فتنة، سؤال الملكين، وما يكون بعد ذلك من عذاب أو نعيم، وبالنفخ في الصور وخروج الخلائق من القبور، نفخ لإماتة جميع الأحياء في النفخة الأولى، ثم نفخ لبعث جميع الموتى في النفخة الثانية، وخروج الخلائق من القبور، وما في موقف القيامة من الأهوال والأفزاع. أهوال جمع هول، وأفزاع جمع فزع. دنت الشمس فوق الرؤوس قد رميل، وتزاحم الخلق، وجيء بجهنم لها 70,000 زمام، ومع كل زمام 70,000 ملك، وهكذا. والوحوش حشرت، والجنة أزدفت، والنار اغتاظت، واشتد لهبها وحرها، وهكذا. وتفاصيل المحشر، ونشر الصحف، ووضع الميزان، وبالصراط والحوض والشفاعة وغيرها، وبالجنة وتفاصيل المحشر، يعني ما يكون في الحشر سبعة يظلهم الله، ومين اللي يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، ومنهم من يعرض عليه عمله حسابا يسيرا، ومنهم من يحاسب حسابا عسيرا، ومنهم من يفضح على رؤوس الخلائق وشهادة الجوارح والأركان على الإنسان، وقالوا لجلودهم لما شهدتم عن هذا كله يدخل في الحشر. نشر الصحف، ويدخل في ذلك الرجل صاحب 99 سجلا مد البصر التي ملأت بالسيئات، وله بطاقة فيها لا إله إلا الله. وميزان الصحف، وهل ميزان واحد ولا موازين، وما الذي يوزن، هذا كله سيأتي. وبالصراط والحوض والشفاعة وغيرها، وبالجنة ونعيمها الذي أعلاه النظر إلى الله عز وجل، وبالنار وعذابها الذي أشده حجبهم عن ربهم عز وجل. نعم، النظر إلى الله. ها؟ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربه، إلى ربه. السؤال الثاني، هل يعلم أحد متى تكون الساعة؟ ممكن مكان تكون، تقوم، تقوم أو تكون. قال: مجيء الساعة من مفاتيح الغيب التي استأثر الله تعالى بعلمها. هذا من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله، لا بشر ولا جن ولا ملائكة ولا غير ذلك. كما قال تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. الجزء الأول من الآية فقط أتكلم عنه، إن الله عنده علم الساعة. هنا الكلام جملة اسمية، الله عنده علم الساعة، وخبر المبتدأ جملة اسمية، عنده علم الساعة، فتوكيد بعد توكيد. وصدرت الجملة بإن زيادة في التوكيد، وقدم الجار والمجرور الظرف المضاف إلى عنده على المبتدأ، حصر وقصر. كان يمكن أن يقال إن الله علم الساعة عنده ويصح الكلام، قال عنده علم الساعة، إذن هو وحده الذي يعلم. واضح؟ يدل على ذلك علم الساعة، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. هل يدري واحد فينا هل هو غدا في عداد الأموات أو الأحياء؟ طب وإن كان في الأحياء أين سيكون وما طعامه وما شرابه؟ لا يدري. طب وإن كان في عداد الأموات أين سيموت وأين يصلى عليه وأين يدفن؟ طب ومن يصلي عليه ومن يدفنه؟ لا يعلم من ذلك أي شيء، وهو اللي ميت، فما بالك بغيره. هو صاحب الشغلان، هو صاحب المصيبة، نسأل الله العافية وأن يحسن ختامنا. وقال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، متى ترسو، متى تستقر، يعني متى تكون، متى تقوم. قل إنما علمها عند ربي. شوف، علمها عند ربي جملة اسمية، وصدرت بإنما للحصر. قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، يعني لا يظهرها ولا يأتي بها في موعدها إلا هو سبحانه وتعالى. ثقلت في السماوات والأرض، ثقل أمرها وعظم شأنها، لا تأتيكم إلا بغتة فجأة. لما؟ لأنكم لا تعلمون. الآية. وقال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيم أنت من ذكراها، تقرأ هكذا، وفيما أنت من ذكراها. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما يسألون وأنت دليل على قربها. يبقى لو وقفت في يعني فيما يسألون، لما يسألون وأنت دليل على، أنت من ذكراها، أنت تذكر الناس بقربها، أو فيما أنت من ذكراها، أين أنت من علمها؟ لا تعلم علمها، لا تعلم متى تقوم. واضح؟ هذا إيه بلاغه، وجوه من وجوه إعجاز القرآن. فيم أنت من ذكراها، يعني أنت من علاماتها، وفيم يبقى استفهام. طيب فيما أنت من ذكراها، يعني أين أنت من علم من وقت وقوعها. الكلام واحد والمعنى تغير حسب الوقت والوصل إلى آخر. إلى ربك منتهاها، العلم بوقوعها متى وكيف، هذا يعلمه الله عز وجل وحده، بدليل إلى ربك، تقديم الجر والمجرور. أفاد الحصر الآيات. ولما قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ما إفادة النفس، والخبر أعلم، وجيء قبله بحرف الجر الباء زيادة في توكيد النفس، كما قال تعالى وما ربك بظلام، لتوكيد نفي الظلم. ما المسؤول عنها بأعلم، لتوكيد نفي العلم. ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، والمسؤول سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم ولا يعلم، والسائل مين؟ جبريل عظيم الملائكة، ورغم ذلك لا يعلم، فأنى لمن دونهما أن يعلم. إذا كان سيد ولد آدم وسيد الملائكة لا يعلمان، يبقى الخزعبلات حظك اليوم وبتاع الفلك إلى آخره، هذه الخزعبلات التي نراها هم اللي يعلمون. وذكر أماراتها وزاد في رواية في خمس لا يعلمهن، لا يعلمهن إلا الله تعالى. في خمس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مفاتيح الغيب خمس، ثم ذكر هذه الخمس وتلا الآية من آخر سورة لقمان. ما مثال أمارات الساعة من الكتاب. أمارات جمع أمارة، والأمارة العلامة، مثل قوله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. الآية. الأمر الأول والثاني، هذا بعد قيام الساعة، يعني مجيء الله عز وجل ومجيء الملائكة بعد الساعة، وجاء ربك والملك صفا صفا. أو يأتي بعض آيات ربك، هذا قبل الساعة، هذا قبل قيام الساعة. والنبي صلى الله عليه وسلم فسر ذلك اللي هو طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة، هاتان العلامتان إذا ظهرتا من تفع كافر بإيمانه ومن تفع مسلم مقصر بتوبته. انتبه معي. أما عن الأول، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، فكافر وآمن لا يقبل منه. طب والثاني المسلم المقصر وتاب عن تقصيره أو كسبت في إيمانها خير، يعني هو مؤمن ولكن كان مقصرا في هذا الخير، فما فعله لما إلا لما رأى تلك الآية فلا ينتفع به. أفهم؟ واضح؟ لكن ينتفع بإسلامه لأنه في الأصل على الإسلام. نعم. لا يؤجر، إنما الذي كان على معصية وتاب منه أو كان مقصرا في طاعة وفعلها لا تقبل توبته ولا يؤجر على، لا يقبل توبته هذا الأمر، ولا يؤجر على فعله لهذا الفعل الذي لم يكن يفعله من قبل. طيب إذن الآية كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في طلوع الدابة وطلوع الشمس من مغربها. وقوله تعالى وإذا وقع القول عليهم، الوقع القول على بني آدم بقرب الساعة، أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. تخرج الدابة، دابة تدب على الأرض، لها كم رجل؟ الله أعلم. إنما مع عصا موسى وختم سليمان، هذا الكلام هذا من الأساطير، لا يثبت في وصف الدابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء إلا أنها دابة عظيمة. وهل هي الدابة الجساسة عظيمة الشعر التي رآها تميم الداري أو غيرها؟ أيا كان، لنا اللفظ الذي جاء في القرآن دابة من الأرض. حتى العلماء اختلفوا من أين تخرج، من مكة ولا من صبع في الصفة، جبل الصفة، ولا ما تخرج مطرح ما تخرج، من أي مكان تخرج وعلى أي وصف كان. يقول لك لها خرطوم فيل ولها ذنب مش عارف إيه ورأس، كلام دعك منه، هي دابة وتخرج ويكفينا هذا، ونسأل الله ألا نرى ذلك. نعم، هي تميز المؤمن والكافر، ورد في الحديث. نعم، تميز المؤمن من الكافر. وقوله تعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق واقتربت القيامة. يبقى يأجوج ومأجوج طالما ده يقترب هذا قبلها، يعني علامات الساعة. فتحت يأجوج ومأجوج أي فتح الردم الذي حبس وراءه يأجوج ومأجوج. آتوني زبر الحديد، كما أخبر ذو القرنين رضي الله عنه كما جاء في آخر سورة إيه؟ الكهف. نشر في إحدى الصحف المصرية ظهور المسيح الدجال في باكستان، كذب، لأنه هو خارج خلة بين العراق والشام، مش باكستان، يعني هيخرج بين العلماء العراق والشام، إما بين سوريا والعراق خلاص، أو بين عراق العجم وشام العرب، عراق العجم إيران وشام العرب العراق بعدما أصبحت عربية، يعني سيخرج بين خلة طريق بين العراق وإيران أو بين العراق والشام، إنما مش يخرج من باكستان. فهذا يدل على أنهم كذابون دجالون. أول ما يخرج من هناك ويتبعه يهود أصبهان 70,000 من هناك معهم الطيالسة السود كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. المهم، ففتحت يأجوج ومأجوج أي فتح الردم وخرجوا منه وهم من كل حدب مكان مرتفع ينسلون يسرعون ويقفز بعضهم فوق بعض من السرعة، خارجين بقى يخلصوا على الناس. مر على بحيرة طبرية أولهم ينهيها حتى يمر آخرهم فيقول كان هاهنا مرة ما، ده كان فيه هنا مي في أثر طين وبلل، فتخيل والبحيرة ماء عذب وليس كما يتخيل البعض ان هي ماء ملح، يقول لك يا ده بيشربوا حتى المية، لا بحيرة طبرية ماءها عذب، بس مش قضية، اذا كان اولهم وخلص البحيرة هتعمل ايه؟ نسأل الله العافية. فيوحي الله عز وجل إلى عيسى أن حرز عبادي إلى الطور، اطلع إلى جبل الطور بمن معك من المؤمنين واتخذ الطور حرزا أي حصنا، فإني أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، يعني لا يستطيع أحد أن يقاتلهم، وفي الآخر دود يقتلهم بقدرة الله عز وجل. طيب، وقوله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. ابن مسعود يقول إن الدخان حدث وانتهى أيام المجاعة والجفاف الذي ضرب قريش لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين أن الدخان دخانان، دخان حدث على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لما ضرب قريش، ودخان سيأتي في آخر الزمان علامة على قيام الساعة. وقوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يعني الزلازل التي تكثر قبل القيامة والزلزال الرهيب الذي يحدث في يومها. في زلازل قبلها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى، وذكر تكثر الزلازل، تكثر الزلازل، تكثر كما وكيفا، كما في العدد وكيفا في كمية القتلى والصرعة والجثث المهدمة والقرى التي تختفي إلى آخره. والزلزال العظيم زلزال القيامة نفسها. يقول ما مثال أمارات الساعة من السنة مثل أحاديث طلوع الشمس من مغربها. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو لا تقوم الساعة، على ما أذكر حديث عبد الله بن عمرو، لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها. وأحاديث الدابة وأحاديث الفتن كالدجال والملاحم وأحاديث نزول عيسى وخروج يأجوج ومأجوج وأحاديث الدخان وأحاديث الريح التي تقبض كل نفس مؤمنة، يبعث الله عز وجل ريحا طيبة تمر تحت آباطهم، آباط عيسى ومن معه من المؤمنين، فتقبض أرواحهم وتقوم الساعة على شرار الخلق. مات المؤمنون ولم يبق إلا شرار الخلق يتهارجون تهارج الحمر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأحاديث النار، النار التي تخرج من قعرة عدن أو من قعر عدن، تبيت مع الناس وتصبح معهم وتسوقهم إلى محشرهم. وأحاديث النار التي تظهر وأحاديث الخسوف وغيرها، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بأرض العرب، ثلاثة خسوفات بين يدي الساعة. ومن أراد فليرجع إلى الكتب التي أفردت وخصصت لهذا الكلام، ولكن مع تحذير، وهو أننا لا نأخذ إلا بالدليل الثابت. يقول لك رواه مش عارف مين ومين، ما يلزمناش. رواه نعيم بن حماد في الفتن ولا يلزمنا، لأن نعيم بن حماد ضعيف الحديث وكتاب الفتن فيه بلاءات ومصائب. فإن يعني قبل العلماء الحديث فعلى العين والرأس، لم يقبلوه لا يلزم. هذا أمر ثاني، هذا أمر أول. الأمر الثاني لا نفسر تلك الأمور على هوانا، يعني نحذر من تفسير أحاديث الفتن والملاحم بواقعنا. مثل ذلك الدجال الذي خرج وقال لك مش عارف ايه ويدخل مين، وتيجي العاهرة المسماة امريكا يقول لك ده حديث للنبي صلى الله عليه وسلم. طب جبت الحديث ده منين؟ يقول لك من مخصوصة موجودة مش عارف مين، طلعها يوسف عيسى داود، طلعها من مكتبة ايه في برلين ولا في تركيا. خدت بالك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك كوت، كوت يعني الكويت، وتأتي العاهرة أمريكا. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال العاهرة أمريكا، أمريكا النبي صلى الله عليه وسلم قال أمريكا. فنسأل الله عز وجل العافية. فينزلون الأحاديث وهي مبهمة وغير واضحة، ينزلونها على أحاديث بإيه؟ بعينها. ويقول لك حتى في ذكر دخلوا مصر ويقول لك الملك بتاعها سيقتل ويأتي بعده مش عارف مين، فأم فصل لك وقال لك إن الرجل اللي هو موجود دلوقتي يعني اللي رشح نفسه ده هيتقتل. فنسأل الله عز وجل العافية. مش دعوة. فحذرتكم هنا من أمرين. الأمر الأول عدم قبول أي أحاديث، فإن الباب فيه أحاديث كثيرة موضوعة وضعيفة وغير ذلك، فعليك بالصحيح والحسن. خلاص ارجع لكتاب النهاية في الفتن والملاحم المحقق للحافظ ابن كثير، أو الصحيح المسلم من أحاديث الفتن والملاحم للشيخ مصطفى العدوي حفظه الله، وغير ذلك من الكتب. ما حدش يقول مش معنى ومش معنى. طيب بعد ذلك، نعم تطلع ازاي؟ نار تطلع وتسوق الناس امامها، هتسوق الناس امامها، تطلع من ارض اليمن وتنتشر وتسوق الناس امامها وتاخذهم لارض المحشر. خس الاختفاء في بطن الارض، ان الارض تنشأ تبلعك، هذا يا معناه ليه خسف بك. نسأل الله لنا ولك العافية، بلاش بك ان الارض تنشق وتبلعه، هذا معنى الخسف به، بلاش بك يعني. مثل قارون فخسفنا به وبداره الارض. طيب ما دليل الايمان بالموت؟ قال الله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون. هنا اسند التوفي الى ملك الموت لانه هو الذي يباشر قبض الروح. طيب في الآية الأخرى توفته رسلنا وهم لا يفرطون لأنهم يأخذون الروح منه كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قبضها لم يدعوها في يده طرفة عين، يأخذ الروح منه ويضعها في الكفن الذي نزلوا به من الجنة أو من النار. واضح؟ طيب الله يتوفى الأنفس، الله يتوفى لأن اللي هو الذي أمر الملك الموت بالنزول وأمر الملائكة أعوانه بالنزول لقبض تلك الروح، فالأمر من الله فالله يتوفي، ومباشرة قبض الروح من ملك الموت فهو يتوفي، والصعود بالروح المقبوضة إلى الله من مهمة أعوان ملك الموت، فإذا هم أيضا يتوفون. واضح؟ فلكل مقام مقال، هذه لها مقام لهذه الآية وتلك لها آية لها مقام، وهكذا مع الانتباه للفظ يتوفي أو يتوفى. يتوفى يعني أمان أو قبض الروح. ماشي؟ ولذلك قل إيه توفي فلان ولا تقل توفى فلان، لأن الذي يتوفي هو الله، الله يتوفى الأنفس يعني يقبض الأرواح يأمر بقبضها. واضح؟ فقل فلان توفي والله توفى، ملك الموت توفى، الملائكة توفى، مش مات لا توفت يعني قبضت. طيب وفلان متوفى والله متوفي، الله متوفي اسم فاعل وفلان متوفى يعني وقعت الوفاة عليه، مش قضيتنا. بقول لك استشهد مؤلف الكتاب مؤلف لكتاب ديني بأجزاء من صحف إبراهيم عليه السلام فهل يؤخذ بها ومن أين أتى بها؟ هذا يقال له من أين أتيت بها، وهي يعني ما ذكر العلماء السابقون ولا يعلم أين هي الآن، هذا أولا. ثانيا حتى لو فرض أنها صحف موسى أو صحف إبراهيم فالله عز وجل بيّن لنا أن الكتب السابقة قد حرفت ولم يحفظ منها إلا القرآن. انتشر فهم أن طلوع الشمس من المغرب معنى مجازي، يعني يقبل الناس إلى المغرب في اقتصادهم، إلى الغرب في اقتصادهم وسياستهم وكل ناحية حياتهم، لأن الشمس مصدر الحياة. هذا كذب ودجل، خلاص. وأظن والعلم عند الله إن القضية لو كده يبقى الدين لعبة، كان قبل كده المشرق وبعد كده المغرب، وها هي اليابان والصين تحتل مقدمة العالم، والقرن القادم كما يقول أهل الاقتصاد والسياسة قرن العملاق القادم من الشرق المسمى الصين. خلاص يبقى احنا نحول ديننا لعب بقى، يبقى شوية لما يبقى الاقتصاد والحضارة في الغرب يبقى المقصود تطلع الشمس من المغرب يعني من أمريكا، ولما الحضارة بتاع لا الشمس حقيقة. فالصحيح أن الأمر على ظاهره أن الشمس فعلا تطلع من المغرب بدلا من أن تطلع من المشرق. قرأنا في كتاب تاريخ الخلفاء للإمام السيوطي أو السيوطي إن ظهور النار قد وقع في زمن أحد من الخلفاء في الماضي. نعم، ولكن النار أنوار ونيران ونيار، كل ده جمع. فإن المقصود بالنار النار العظمى التي تخرج في آخر الزمان وتخرج من قعر عدن وتسوق الناس أمامه. إنما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن لا تقوم الساعة حتى تخرج من أرض الحجاز نار تضيء أعناق الإبل ببصرى، وبصرى دي بلد في الشام. وحدث ذلك كما قال الإمام القرطبي تقريبا سنة 654 من الهجرة. فدي نار بسيطة خرجت من الحجاز واستمرت أياما، ومن شدة وارتفاع لهبها كانت الإبل في بصرة قرية في بلاد الشام على أطراف الجزيرة العربية، كانت بالليل كده تلاقي رأس الجمل منورة من اللهب ومن الحرارة ومن الضوء اللي جاي من تلك النار. فالكلام ده حدث وانتهى، بس هذه نار بسيطة وانتهت. إنما المقصود النار التي تخرج في آخر الزمان وتحشر الناس أمامها. فالنار بتاع جزيرة العرب من العلامات الصغرى وقد حدثت، أما النار الكبرى هذه من العلامات الكبرى ولم تحدث بعد، والله أعلم. نعم والملائكة باسطوا أيديهم. نعم، ما الدليل؟ ما يحضر حتى دكتوراه في العفاريت، ما تفرقش. الحديث الطويل، هذا الحديث الطويل حديث ضعيف، حديث أخرجه الطبراني وحديث ضعيف، في أجزاء صحيحة ولكن بطول هذا ملفق، فدعك منه طالما دكتوراه في الفقه. ارمي في العقيدة يعني، يمكن في الفقه كويس، الله أعلم. مهم، خليك معاك. قال ما دليل الإيمان بالموت؟ قال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وبفضل الله وفقنا بين هذه الآية والآية الأخرى وتوفته رسلنا، والآية الثالثة الله يتوفى الأنفس، فلكل مقام مقال. وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. كل نفس مخلوقة، أما الله عز وجل فلا نفس، له نفس ولكنه غير مخلوق سبحانه وتعالى. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. فالنفس من صفات ربنا تبارك وتعالى. احنا في درس عقيدة بتسأله في الصلاة ليه والحاجات دي. طيب ربنا يصدق. وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون، جملة اسمية مؤكدة بإن، وإنهم ميتون. وفي سورة المؤمنون ثم إنكم بعد ذلك لميتون، شوف الجملة الاسمية وإنكم لميتون، إيش مفر. وقال تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، ما نفي، وبشر نكرة في سياق النفي تعم أي بشر. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم خالدون، حتى عيسى سيموت في آخر الزمان. فهذه خطر عيسى أن الله عز وجل رفعه حيا ابتلاء واختبارا، ثم ينزل في آخر الزمان كما تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ودعك من المخرفين والمشعوذين الذين ينكرون ذلك. الأحاديث تواترت عن الرسول صلى الله عليه وسلم 24 حديثا عن 19 صحابية متواترة. إن عيسى سينزل في آخر الزمان، واضح؟ مش 40 حديث وكم 20 صحابة وكم 30 صحابي، ارجعوا إليها يعني لا أذكر، المهم أن الحديث متواترة. طيب، كل من عليها فان، كل من عليها، كل عموم من عليها من على الأرض فان، فالجماعة اللي في السماء أيضا يهلكون بدليل ويبقى وجه رب. يبقى كذلك اللي في السماء لا يبقى، لا يبقون، وإنما يبقى الله عز وجل وحده. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، طبعا في الآية إثبات صفة الوجه لله عز وجل. وقال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه. وقال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، وشأن أي حي أن يموت بشرط أن يكون له بداية، أما الله عز وجل فلا بداية ولا نهاية، لذلك هو حي ولا يموت حالة تعالى. وغير ذلك من الآيات، وفيه من الأحاديث، فيه فين؟ في الموضوع، في الباب، في هذا الأمر. وفيه من الأحاديث ما لا يحصى، والأمر مشاهد لا يجهله أحد، وليس فيه شك ولا تردد، ولكن عناد واستكبار، ولا يعمل على موجب إيمانه به وبما بعده إلا عباد الله المخلصون أو المخلصون. مخلصون أخلصوا لله، مخلصون أخلصهم الله. ونؤمن أن كل من مات أو قتل أو بأي سبب كان، إن ذلك بأجله لم ينقص منه شيئا، إن ذلك بأجل عندك، وبما بعده إلا عباد الله المخلصون. نؤمن أن كل من مات أو قتل أو بأي سبب كان، نؤمن أن ذلك بأجل، نعم، أن لم ينقص منه شيئا. قال الله تعالى كل يجري لأجل مسمى، وقال تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولما قدم الاستئخار على الاستقدام؟ الجواب إن أغلب الناس يتمنى طول العمر والزيادة، فلذلك قال لا يستأخرون لموافقة أغلب الناس. وقليل من الناس ييأس ويقول لك امتى ربنا ياخدني ويريحني، فقدمت ايه الاستقدام، لان قليل من الناس من يطلب استقدام الموت، اما اغلب الناس فربنا يبارك في عمرك ويطول في عمرك وحاجه لله مش كده، وبعد الشر عليك والبقيه في حياتك الى اخره. قال ما دليل فتنة القبر ونعيمه أو عذابه من الكتاب؟ واضح أخوانا أن هو أجمل لك الكلام في ال تدفع كذا. طيب، أجمل لك الكلام في الأجزاء أو مفردات الإيمان باليوم الآخر، من علامة الساعة والموت وعذاب القبر وفتنة القبر ثم الحساب والحشر والبعث فنحن الآن نسير على هذا الترتيب، صح؟ فذكر الأمارات من الكتاب ثم من السنة. طيب الكلام عن الموت من الكتاب ومن السنة. طيب الكلام الآن، مات الإنسان إيه اللي يحصل؟ ينشر ولا يدفن؟ يدفن، والدفن فيه إيه؟ فتنة وعذاب ونعيم. فهذا السؤال الثالث، ما دليل فتنة القبر ونعيمه أو عذابه من الكتاب؟ خلاص ذكرت السؤال، ادفع له اقبل. قال الله تعالى كلا إنها كلمة هو قائلها. كلا يقال إن هي مصدر بمعنى حقا أو حرف ردع وزجر، حرف ردع وزجر ونفي، يعني دعك من فقال إنها كلمة هو قائلها، مجرد كلام يقوله. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، ولم يقل ومن ورائه، إنما ومن ورائهم، لأن القضية عامة. هذا الكلام كلام الكافر المنافق. طيب حتى المؤمن هيخرج من القبر؟ لا، ومن ورائهم، فأتي بضمير الجمع لإفادة العموم، من مات دفن وحجز بينه وبين الدنيا، برزخ حاجز إلى يوم القيامة لا يخرجون منه إلا ما أتى الاستثناء، إحياء بعض الموتى وما شابه ذلك. وقال تعالى وحاق بآل فرعون سوء العذاب. تفسير سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، صباحا ومساء، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يوم تقوم الساعة، ما للنار غدوا وعشيا؟ يبقى قبل قيام، يعني فين؟ في القبر. وقال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ده تثبيت للمؤمن في الحياة الدنيا، وعند خروج الروح يثبت الله عز وجل فيقول لا إله إلا الله، وعندما يسأل في قبر يثبته الله عز وجل. مش يا فلان يا ابن فلان إذا جاءك الملكان وسألك وأقعدك هذا الدجل، حديث ضعيف، ضعيف جدا، لا يثبت على الرسول صلى الله عليه وسلم. ليه؟ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. واضح؟ بس يعني احنا هنا بنشد، لان المقام مقام اهل السنة. فانت لما تروح هناك هتلاقي الناس ايه؟ ضربوك. فلا تلومن الا لو تقول ان شاء الله يتقم منه هو اللي عامل فينا كده. خلاص؟ كل مقام مقال، انتوا كلكم فاهمين، بشد قدامكم. انما لو الجماعه احنا في مقام فيه بدعه، يعني يا اخواننا والحديث ضعيف ولا يصح، والاولى اتباع السنه. صح؟ ادعو الى سبيل ربك ايه؟ بالحكم. فاذا انتبهت لذلك يعني فوتت على الشيطان كثيرا من الامور التي يوقع بها بيننا وبين الناس، لاننا نشتد في موضع الرأفه ونرأف في موضع الشده. ولا حول ولا قوة إلا بالله. تلا الأمر محتاج شدة يا أخي، ما ينفعش، لا اديله على أساس، خدت بالك؟ وموقف ثاني يحتاج إلى الرفق والرحمة تلاقيك، لا. نسأل الله العافية والهداية. قال تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت. غمرات جمع غمرة، والغمرة الشدة، يعني في سكرات وشدة الموت. والملائكة باسطوا أيديهم، إذن للملائكة أيدي، حتى إذا فزع عن قلوبهم، إذن لهم قلوب، خلاص، ولهم أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء. طيب، يبقى القضية قضية دليل ثبت على علم ورسل، إنما له رجل وفخذ، ما الدليل؟ لا ننفي ولا نثبت إلا إذا أتى دليل. ولو ترى، يعني ولو تعلم، إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. طلع، أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. ده لسه الآن روحوا تخرج، ها، اليوم تجزون عذاب الهون. ده مات من ألف سنة اليوم. يعني عذاب الهون فين؟ في القبر اليوم. وقال تعالى سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب. عظيم. طب العذاب العظيم في الآخرة ما نعذبهم مرتين فين؟ قبل الآخرة مرة في حياتهم بالأسف بالسبب بالسجن بالقتل ومرة في القبر، يبقى دول مرتين قبل قيام الساعة. والعذاب العظيم فين؟ في الآخرة. وانتبه ثم يردون، ثم تفيد المهلة مهلة. نعم طيب، وما اللي بعثت أنا والساعة كهاتين؟ ما إشارة القرب، إشارة إلى أن هذه المدة منذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة مدة يسيرة سهلة هينة إذا قورنت بزمان الدنيا. فكهاتين كالمسافة بين هذين أو هاتين الإصبعين، إصبع مؤنث، المسافة أو فرق الطول. واضح؟ إنما بالنسبة لحياة الإنسان يعني يعتبروها إيه؟ طويل. نعم. ها؟ وفرق بين إصبعين؟ لا أعلم. يعني غير صريح، يمكن يشار به إلى ذلك، والله أعلم. طيب، هذه آيات من كتاب الله عز وجل تدل على عذاب الإيه؟ عذاب القبر. ما دليل ذلك من السنة؟ الأحاديث الصحيحة في ذلك بلغت مبلغ التواتر. إذن من أنكرها جحدها وأنكرها كفر، لأن من أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة فكفر، من أنكر شيئا متواترا كفر. بس القضية هل هو نشأ في بلاد الإسلام ولا نشأ في بلاد الكفر، وهل هو قديم العهد بالإسلام ولا حديث العهد بالإسلام، ثم حتى ولو كان لهذا ولا ذاك الفعل كفر ولا نكفره إلا أن تقام عليه الحجة، ونحن لم نبعث مكفرين للناس. قال: فمنها حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه، تولى انصرف، انفض عنه أصحابه، تركوه. يقول لك ونادى مناد من قبل الرحمن مش عارف وفي التراب وضعوه، وأنا الحي الله، وأنا الحي الذي لا مسكون، وكله إيه؟ الله. طب جبت الكلام ده بجد، وانت دخلت القبر وسمعت المنادي وهو ينادي؟ طب النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلام ده؟ ها؟ نسأل الله عز وجل العافية. إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم، هم ماشيين دف النعال، صوت وقع النعال على الأرض يسمعه. وهنا هذه مستثناة من قول الله عز وجل: إنك لا تسمع الموت وما أنت بمسمع من في القبور. الآية باقية، وهنا الإسماع ليس من الحي وإنما السماع من الميت. يعني المقام في الآية غير المقام هنا، أصل بقى يقول لك إيه؟ ثم هو في الآية الحديث أهو: وإنه لا يسمع قارعا. عشان أقول له هي الآية بتقول إيه؟ إن الميت يسمع، ولا تنفي أن الحي يسمع الميت؟ اصحى وافهم، إنك لا تسمع، أنت لا تسمعهم، ولكنهم يسمعون بقدرة الله. في فرق ولا فيش؟ فهنا يقول إيه؟ وإنه ليسمعهم قارع النعال، الناس يسمعونهم قرع النعال، ولا هو الميت أعطاه الله القدرة لما ردت إليه روحه فسمع قرع النعال. المقام غير المقام خالص، عشان يقول لك لا هو بيسمع ولقنه. افهموا يا اخواننا واستدلوا بالأدلة على وجه الصحيح. قل له المقام غير المقام، هنا أنت تسمع وهنا هو يسمع، ما الفرق بين أسمع وسمع؟ أسمع فعل متعدي، فالإسماع لم يقع من الشخص وإنما أوقعه له شخص، والسماع وقع من الشخص نفسه. ها حد فهم حاجة؟ فوق خلاص، فوق فوق، كيش دعوة القضية دي؟ طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان. يقول لك بقى شعرهما يجر وصوتهما، إيه الكلام ده؟ منين؟ إن أتاه ملكان وعينهم زرقاء والشرر يتطير. أخوانا تتكلموا فيه، أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل. لا قبل ذلك، من ربك ما دينك ما هذا الرجل الذي بعث فيه لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقول له انظر إلى مقعدك من النار، ينظر فيخاف فيقال له قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة، فيراهما جميعا. طبعا يفرح، خوف أولا ثم أمن ثانية ليزداد الفرح والاستبشار. صح، الثاني انظر إلى مقعدك من الجنة، يا سلام، ثم هذا مقعدك من النار ليزداد حسرته وألمه. صح، فهم الكلام، كلام جميل، أظن دي فهم. لا يا بنت بقى محتاج النهارده. قال قتادة، راوي الحديث عن انس، قتادة بن دعامة السدوسي، وذكر لنا انه يفتح في قبره ثم رجع الى حديث انس قال واما المنافق، يعني ذكر لنا من غير حديث انس، واما المنافق او الكافر عندك و ماشي، فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل، فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس، فيقال لا دريت ولا تليت. تليت الفعل تلا يتلو، وكان الأصل ولا تلوت، فلما قيل تليت اتباعا لما قبلها، ليس لحنا من الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو أفصح الفصحاء وهو يدري أن تلا يتلو. واضح، يتلو عليهم آياته، عارف ان هي بالواو، ولكن هو قال تليت لان قبلها دريت، فدريت وتليت، هذا موجود في كلام العرب، لا دريت ولا تليت. ويضرب بمطارق من حديد ضب، فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين، إلا الثقلين، يسمعها من يليه غير الثقلين، غير منصوب على الاستثناء، يعني الإنس والجن لا يسمعون تلك الصيحة، إنما كله يسمع. هذا في الصحيحين. وحديث عبد الله بن عمر، طبعا هذا الحديث ورد بألفاظ وزيادات في مسند أحمد وفي سنن أبي داود وفي مستدرك الحاكم، وجمع طرقه وألفاظه ورواياته الشيخ الألباني عليه رحمة الله في أحكام الجنائم. قال جمع طرق، لا ذكر من أخرج، إنما جمع الألفاظ والروايات ووفق بينها عليه رحمة الله. وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي صباحا ومساء، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، يرى مقعده في الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يرى مقعده من النار، فيقال هذا مقعده حتى يبعثك الله، حتى يبعثك الله يوم القيامة، يعني لن تدخل الجنة أو النار إلا بعد البعث. والحديث في الصحيحين. وحديث القبرين، إذا الميت يعرض عليه مقعده من الجنة فيتنعم أو مقعده من النار فيتألم، كده ولا ايه؟ وحديث القبرين وفيه إنهما ليعذبان، حديث ابن عباس لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين، إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه لكبير أما أحدهما، الحديث إنهما ليعذبان. وطبعا قال العلماء إنهما من هذه الأمة بدليل أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله. خلاص، والله أعلم. قراءة سورة تبارك كل ليلة تنجي من عذاب القبر، فما الدليل على ذلك؟ وكذلك سورة الوقاعة التي تمنع الفقر، وكذلك فضل سورة الكهف. ماشي، هيجي إن شاء الله. قال وحديث القبرين وفيه إنهما ليعذبان. وهذا من جمال كلام النبي صلى الله عليه وسلم، القبران يعذبان. ما تفهم الكلام، انت بتاخد الكلام من هنا وتدخله وتخرجه. إنهما مر النبي صلى الله عليه وسلم برجلين مقبورين ولا مر بقبرين؟ مر ايه بقبرين. فقال إنهما. طب هو جه سيرة الرجلين قبل ذلك، يبقى إنهما الضمير يعود عليه. طب انت وقفت مع نفسك كده وقلت كيف يعذب القبرين ولا ادلق؟ ها المقصود اللي، طب لما قال عن القبرين ولم يقل عن المقبورين؟ إشارة إلى شدة العذاب، وكأن العذاب قد شمل القبر كله، حتى إن القبر كأنه يعذب. فهمت؟ هذه شدعوية تفهمت؟ يعني لما القبر يعذب فكيف يبقى؟ لا شك ان العذاب قد غطى وشمل كل القبر. فهمت الكلام؟ نعم. لا يعذبان عذابا حقيقيا، حرقا سبا شتما سحقا، ما يعذبان ضربا بمطارق من حديد، يعذبان عذاب معنوي ومادي. نعم، والعذاب يقع على الروح لان الاجساد بليت، ولكن هناك علاقه بين الروح والجسد الذي بلي. فلما تتالم الروح يتالم جسدها تبعا له. ده كلام الامام القرطبي في التذكرة. طيب، قال وحديث ابي ايوب رضي الله عنه، اسمه ابو ايوب، ها خالد بن يزيد ولا ابن زيد؟ ابن زيد. قال خرج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقد وجبت الشمس. وجبت يعني سقطت، فاذا وجبت ذنوبها فكلوا منها، ذبحتوها وهي وقت. فالجمل لما بيتذبح ينحر يقع، يبقى وجبت سقطت ووقعت. ها وجبت يعني سقطت الشمس جهة الغرب، يعني خلاص كادت تغرب. فسمع صوتا، يعني صوت عذاب، صوت إنسان يتألم. فقال يهود تعذب في قبورها، نسأل الله العافية. وحديث أسماء، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر فتنة القبر التي يفتتن فيها المرء، فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة، ارتفع صوتهم واشتد خوفهم. واحنا بنقول الكلام وكلام جميل صح، كل صلاة وأعوذ بك من فتنة القبر صح، وما فيش ضغيط لان القلوب كالحجاره، نسال الله العافيه. اسئله ايضا فقهيه. وقالت عائشه رضي الله عنها ما رايت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بعد، بعد لما اخبر بان هذه الامه تعذب في قبورها. يعني العلماء يقولون كان النبي صلى الله عليه وسلم قد اخبر واعلم ان عذاب القبر على اليهود والنصارى، ففهم صلى الله عليه وسلم انه لا يقع على هذه الامه. فلما اخبر بعد ذلك ان الامه كذلك تعذب، ما كان صلاه يصليها الا وتعوذ من عذاب القبر. فتقول عائشه ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد، بعد يعني بعد ما اخبر بان هذه الامه تعذب في قبورها وتفتتن، صلى صلاه الا تعوذ من عذاب القبر. تعوذ طلب العوذ والمعاذ، اي الاحتماء والحمايه من الله سبحانه وتعالى. وفي قصه الكسوف امرهم صلى الله عليه وسلم ان يتعوذوا من عذاب القبر. وكل هذه الاحاديث في الصحيحين، وكل هذه الاحاديث في الصحيح تواتر، توارد الكلام. وقد سقنا منها نحو 60 حديثا من طرق ثابتة عن جماعة من الصحابة يرفعونها، يعني ليست موقوفة بل مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، في شرحنا على السلم يعني معارج القبول بشرح سلم الوصول الكتاب في العقيدة. فليراجع فليراجع. واضح واضح واضح. نعم نعم. هذا جزء هذا جزء منه والله أعلم. يعني الكافر سيعذب في القبر وعذب في الآخرة لا محال، أما المسلم أو المؤمن فيعذب في القبر ويكون هذا يعني تخفيفا من عذابه في الآخرة. يبدل ازاي؟ أي نعم، يمكن أن يعذب مدة على قدر سيئات ثم بعد ذلك ينعم. ها؟ لا يعذب نهائيا الشهيد ويأمن من فتنة القبر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. غير الشهيد يبقى إن كان صديقا كان نبيا. ها؟ طيب، أرى أن الوقت قد دخل من نحو، فنكتفي بهذا في العقيدة ونكمل إن شاء الله عز وجل في الدرس القادم. يعني أمامكم أربع طائق بالضبط، وأربع بس، وإلا فأشتغل. نعم ولا نكمل عقيدة وناخد نحو بكرة؟ لما وأين كنت بالأمس وما سمعت؟ خلاص ماشي. نعم في الله مش جاي بعد. اللهم استعان اللهم استعان. وفين الخبرين؟ طيب ناخذ نصف ساعه ونمشي. ماشي باذن الله. ها آه. كفايه عقيده. ها آه. ليه بس؟ طيب اربع دقائق ايضا مرت منها دقيقه، فامامكم ثلاث. قم فاغسل وجهك لتنشط وتعال. اغسل وشك وراسك كده تظبط المساله وتعال. إن شاء الله نكمل العقيدة بعد ثلاث دقائق من الآن. سن نحو بالكتب نون حاء وليس نون سن حاء. لا، الجدول لم يغير، ولكن يعني هذا إيه أمر طارئ، لأن الشيخ فارقا عنده ظروف، فيعني آخذ مكانه اليوم وهو يأخذ مكاني غدا أو بعد غد. نكمل عقيدة إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم إن شاء الله. ختم له على العمل الصالح. هذا الظاهر والله أعلم. الله يبارك فيك. ما كيفية صلاة الله على الرسول وعلى بقية العباد؟ قيل أن صلاة الله عز وجل هي الرحمة، وهذا القول منتقد بقول تعالى فأولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فالعطف يقتضي التغاير، فدل ذلك على أن الصلاة ليست هي الرحمة. وأصح ما ورد في ذلك ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي العالية. اسمه يا أبو العالية؟ رفيع ابن مهران الرياحي، وهو من كبار التابعين، قال إن صلاة الله عز وجل على نبيه هي ذكره والثناء عليه في الملأ الأعلى، يعني يثني عليه ويذكره في الملأ الأعلى، وكذلك بقية العباد إذا صلى الله عليهم، يعني يثني الله عز وجل عليهم ويمدحهم في الملأ الأعلى. ما حكم من دخل المسجد ولم يصلي تحية المسجد؟ يقوم فيصلي ركعتين. لا، لو دخل المهم لا يجلس حتى يصلي، فإن صلى سنة قبلية أو فريضة، سنة الوضوء نافلة أو فريضة، تسقط تحية المسجد. أما إن جلس وكان قريبا من القيام فليقم ويأتي بها، والله أعلم. طيب، هل يجوز بعد صلاة الجماعة أن يصليها؟ لا، خلاص هي كانت تصلى في أول ما دخل المسجد، فما دام قد صلى خلاص سقط. قراءة سورة تبارك كل ليلة تنجي من عذاب القبر، هذا يقوله بعض العلماء، ولكن الحديث ثبت في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لصاحبها حتى غفر له. الحديث سنده حسن. لا، ما هي سورة تبارك، سورة تبارك 30 آية، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فشفعت لصاحبه لأنه كان يقرأها ويعمل بها. إنما قضية إن هو يقرأها كل ليلة دون تدبر ودون عمل فلا ينفع، إنما القضية قراءة التدبر والفهم والعمل. فإن كان صاحب السورة ويقرأها كل ليلة ويعمل بها فإن شاء الله عز وجل تشفع له عند الله. أما الحديث الذي ورد في سورة الواقعة، حديث عبد الله بن مسعود، من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة، فحديث ضعيف لا يثبت. أما فضل سورة الكهف فالعشر آيات الأول ورد فيها حديث مسلم من يحفظها، وقول الله عز وجل أو عصم من الدجال، وفي رواية من آخر سورة الكهف، وورد في فضلها أن من قرأها جعل الله له نورا بينه وبين السماء، أو غفر الله له إلى الجمعة التالية وثلاثة وزيادة 3 أيام. وهذه الأحاديث فيها ضعف، ولكن يعني بعض العلماء حسنها لشواهدها، والله أعلم. هل على الصحيح هل يجوز الوعظ عند القبر أثناء حفر اللحد؟ يجوز وليس على الدوام. هل يجوز الجهر بالدعاء للميت من أصحابه؟ إن كانوا على انفراد فكل يدعو منفردا، وإن كان على سبيل تعليم الناس السنة وإنسان يجهر ليعلمهم ولا يتخذ ذلك عادة فأمر مشروع، والله أعلم. طيب، سمعت كثيرا من المشايخ منهم الشيخ يعقوب وغيره أن الملكين بصرهما كالبرق الخاطف والأصوات والأنياب ينبشان القبر، فهذا من الأحاديث التي وردت في هذا الباب، والله أعلم هذه الأحاديث ضعيفة. ما الفرق بين رجل أخلص في لا إله إلا الله ورجل صدق يعني وكأن صاحب السؤال يسأل عن الإخلاص والصدق. أما الصدق فقول القلب الموافق لما في القلب، يعني يقولها بقلبه ولسانه وليس بلسانه فقط دون القلب، لأن هذا فعل المنافقين. أما الإخلاص فهو يقولها بصدق، يقولها بصدق ولكن يطرأ عليه الرياء، يبقى ما أخلص فيها، وهو يعمل العمل وهو مؤمن بالله ومصدق بالله، يطرأ عليه الرياء، يأتيه الشيطان فيزين له فيبدأ يزين العمل للناس، يبقى صدقة ولكن ما أخلص. فالصدق للنجاة من النفاق، والإخلاص للنجاة من الشرك. واضح؟ الصدق للإخلاص للنجاة من النفاق، كذب القلب يعني ذو النفاق، والإخلاص للنجاة منين؟ من الشرك. سمعت أنه إذا جلس المسلم في المسجد ولم يصلي تحية المسجد فقد سقطت عنه. هذا قول لفريق من أهل العلم والله أعلم، إنه ما دام قد جلس فقد سقطت، ولكن أقول والله أعلم ما دام قريبا يقوم ويصلي، ما دام قريبا يقوم ويصلي الركعتين والله أعلم. نعود للسؤال العاشر بعد المئة. قال: ما دليل البعث من القبور؟ ما دليل البعث من القبور؟ قول الله تعالى: سؤال: كيف يتم العمل بصورة الملك تحديدا؟ نقرأ الصورة ونحفظها ونقرأ تفسير العلماء لها، ثم ما كان فيه من عمل القلب نعمله، وما كان فيه من عمل الجوارح نعمله. يعني من عمل القلب: أأمنتم من في السماء؟ يبقى إثبات العلو لله عز وجل، والعلو على أقسام ثلاثة: علو ذات، علو صفات، علو قهر. يبقى تبدأ فتؤمن بهذا، يبقى ده عمل القلب. طيب: فامشوا في مناكبها وقولوا من رزق، يبقى تبدأ تسعى وتأخذ بالأسباب وتؤمن أن الرزق من عند الله سبحانه وتعالى. فكم من إنسان سعى وأخذ بالسبب ولم يرزق، وكم من آخر جلس في بيته وأتاه رزقه. فالسعي سبب وليس هو الرزق، هذا غير ذاك. واضح؟ ولما تقرأ الكلام عن أهل النار تستعيذ بالله عز وجل، تعمل العمل الصالح لينجيك الله عز وجل منها. ولما تقرأ يعني مثلا: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وتخشى الله وتعلم أن الخشية من أسباب المغفرة ومن أسباب الحصول على الأجر. وهكذا تقرأ تتدبر تعمل، لن تعمل إلا إذا تدبرت، ولن تتدبر إلا إذا قرأت. ثلاث كلمات: قراءة فتدبر فعمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الناس بن سمعان في صحيح مسلم: يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران. وآل عمران يبقى إيه؟ وأهل الذين كانوا يعملون. طب عملوا إيه؟ عملوا لما تدبروا، وتدبروا لما قرأوا. نعم. وآل عمران. وآل عمران. أصل وآل معطوف على صور، إنما لو قلت سورة البقرة وآل عمران جعلت السورتين سورة واحدة. واضح؟ الله أعلم. طيب، ما أحد يرسل بعد ذلك أسئلة فلن أجيب عنها. قال: ما دليل البعث من القبور؟ قول الله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. سؤال عن إيه؟ البعث. والآية: إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. والتراب ميت، وخلق الله منه آدم فحي، يبقى أخرج الحي من الميت. وستموتون وتكونون ترابا ويعيدكم كما بدأنا أول خلق نعيده. وليس الخلق الثاني بأعسر أو أشد على الله من الخلق الأول. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة. من تراب آدم أبونا عليه السلام، ثم بعد ذلك أنا وأنت وغيرنا، نطفة علقة مضغة، هذا الأمر المعلوم. ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. مخلقة يعني تبقى في الرحم إلى أن تخلق، تصور، تبقى اليد والعين والرأس والظهر والبطن إلى آخره. غير مخلقة تسقط، تسقط من الرحم، تسقطها المرأة قطعة لحم لم تصور. ها؟ غير مخلقة. لنبين لكم، نبين نون العظمة، ضمير نحن والله واحد، فهذا إيه؟ تعظيم. لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. يفضل في الرحم أو يسقط في الرحم بأمر الله عز وجل. إلى قوله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى. طالما خلق من التراب بشرا ومن نطفة ميتة خلق قطعة دم متجمدة علقة، حولها إلى مضغة قطعة لحم صغيرة، هذا كله ما فيش في حياة، ثم أنشأناه خلقا آخر. شوف الحال، من قطرة ماء مهين لقطعة دم متعلقة بالرحم علقة لقطعة لحم صغيرة قدر ما ينبغ تتحول إلى رأس وصدر وبطن وفخذ وساق وقدم وأصابع وشعر، شعر في الرأس ولا في جفن العين ولا في الأنف ولا ثم أنشأناه إيه؟ خلقا آخر. فتبارك الله أحسن الخالقين، الخالقين الصانعين. قال: ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. يبقى الخلق الأول ده برهان من براهين البعث. وقوله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. بدأ خلق وبدأ خلق وبعد الموت يعيده. وهو أهون عليه، هذا في مفهومنا، لأن الفعل للمرة الثانية أيسر من الفعل في المرة الأولى، أليس كذلك؟ بلى، ولكن كله على ربنا هين. وهو أهون عليه، أهون هنا بمعنى هين، لأنه لو أهون يبقى الأمر الأول كان فيه شيء من الصعوبة. وما شيء على ربنا بعزيز. أفهمت؟ يبقى أهون هنا بمعنى هين. فاهم؟ وهو أهون عليه، أي وهو هين عليه في المرة الثانية كما كان عليه في المرة الأولى. وقوله: كما بدأنا أول خلق نعيده. وقال تعالى، وقوله تعالى: ويقول الإنسان، الكافر طبعا، أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. تفهم للتعجب والاستنكار والاستبعاد وزيادة ما تقدير الكلام، أإذا مت لسوف، فزيدت ما لزيادة التوكيد. أولا الرد بقى: أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. ماذا كان قبل خلق أبيه وأمه؟ هتقول لي كان في ظهر أبي. طب وماذا كان قبل خلق أبيه؟ طب كان في ظهر جد. طب ماذا كان قبل خلق جد؟ طب ماذا كان قبل خلق آدم؟ كان تراب. ماذا كان قبل خلق الأرض؟ ها؟ ولم يكن شيئا. الآيات. وقوله: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن، لم يعجز ولم يتعب، بقادر على أن يحيي الموتى، بلى إنه على كل شيء قدير. البرهان الثاني، الدليل الثاني من براهين وأدلة البعث، خلق السماوات والأرض. البرهان الأول الخلق أول مرة، البرهان الثاني خلق السماوات والأرض، لأن السماء أكبر من الإنسان، والذي خلق الكبير لا شك أنه على خلق الصغير أقدر، وأقدر هنا بمعنى قدير. وقوله تعالى: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. خصم مبين، واضح الخصومة، مظهر للخصومة. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، أبي أو أمية بن خلف أبي بن خلف لما أتى بعظم رميم وفتته وذراه في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتزعم يا محمد، القصة المعروفة، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. يبقى الخلق أول مرة، ده البرهان الأول. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم ويبعثك ويدخلك النار. تهديد إلى آخر الصورة. طبعا في آخر الصورة أولم يروا في الشجر الأخضر نار، تحويل الشجر الأخضر إلى نار، فالجمع بين الضدين، كيف شجر أخضر حي وفيه ماء ونار، الجمع بين الضدين، فيخلق التراب ويجعله حي أول مرة ويعيد الإنسان بعد أن كان تراب. نعم، وخلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم. نعم. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة ساكنة هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. اهتزت الأرض ليه؟ الحبة في بطن الأرض تشرب من الماء، تنتفخ، حجمها يزداد، تبدأ تحرك ذرات التراب من حولها، لأن الأرض هكذا والذرات التراب تحيط بالحبة، فالحبة بدأ حجمها إيه؟ يزداد، فبدأت تحرك الذرات من حولها، يبقى الأرض اهتزت. طب الحبة عمالة إيه؟ تزداد. شفت الحبة لما تضع في الماء تنتفخ ولا إيه؟ شفت الترمس؟ أقول لك إيه تاني؟ شفت حبة الفول؟ واضحة؟ تنتفخ، يبقى الأرض مالها؟ هتزداد، لأن الحبة زادت فحركت ما حولها فربت الأرض. ربت يعني زادت وانتفخت. واضح؟ مفهوم؟ طيب. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، والاهتزاز والزيادة إشارة إلى الحياة. إن لم تحيا الأرض فالحبة التي كانت ميتة منذ قليل أصبحت الآن حية، بدأت تتحرك. إن الذي أحياها أحيا الحبة وأحيا الأرض بالنبات لمحيي الموتى. شوف الجملة الاسمية والتوكيد بإن واللام. إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير، وغيرها من الآيات. نعم. لا أنا ما قلت ذلك، أنا أقول الأرض التي ينزل عليها الماء، فإذا أنزلنا عليها الماء، هذا مش هذا شرط، فإذا تحقق الشرط تحقق مشروطه. وكثيرا يبقى هنا الايه البرهان الثالث، وهو إحياء الأرض بعد موتها. كان البرهان الأول خلق الإنسان أول مرة، البرهان الثاني خلق السماوات والأرض، البرهان الثالث إحياء الأرض بعد موتها. وكثيرا ما يضرب الله تعالى لذلك مثلا بإحيائه الأرض بالماء فتصبح مخضرة بالنبات بعد موتها بالجذب إذ كانت هامدة. وبذلك ضرب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المثل في حديث العقيلي الطويل، حيث قال ولعمر إلهي ما تدع على ظهرها من مصرع قتيل. ما يدع على ظهرها من مصرع قتيل ولا مدفن ميت إلا ما تدع، ما تدع الأرض يعني. ما تدع على ظهرها من مصرع قتيل ولا مدفن ميت إلا شقت القبر عنه، تدع حتى تخلقه من قبل رأسه فيستوي جالسا. تخلقه يعني تهيئه وتصنعه، وإذ تخلق من الطين يعني تصنع وتهيئ وتقدر، فيستوي جالسا يقول ربك مهيم، يعني ايه؟ اي ما امرك وما شأنك. لما كان منه يقول رب امسي واليوم لعهده بالحياة يحسبه حديثا بأهله. يعني ايه؟ يعني كأن ابن مبارح، كأن ابن النهاردة، خلاص. هذا بعد البعث. أمر الله عز وجل الأرض فجمعت أشلاء وأعضاء والتراب الذي جاء من جسم الإنسان الذي تحول إلى الجسم فتكون، خلقته الأرض. فيسأل الله عز وجل ما شأنك؟ كل أمس كنت في الحياة الدنيا. لا، ده اليوم، خلاص. يحسبه حديثا بأهله. قلت يا رسول الله كيف يجمعنا بعدما تمزقنا الرياح والبلا والسباع. الرياح تذر التراب يمينا ويسرا، والقدم البلا القدم، والإنسان يتحول والعظام تتفتت، والسباع هذا أكله فأخرجه بعرا، صار البعر سمادا للأرض، الأرض أنبتت والحب راحت لجسم إنسان، وهكذا هيخرجه بيض وإن مرت على آلاف الأمعاء. قال أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله. أنبئك ذلك في آلاء الله. آلاء جمع ألا. بمثل ذلك في آلاء الله. الأرض أشرفت عليها وهي في مدرة بالية، فقلت يعني لا تحي أبدا، أرض جافة ومشققة ما فيش فيها نبات ولا حياة ولا أي شيء. فأرسل الله عليها السماء. السماء يعني ايه؟ المطر، كما قال الرجل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصابته السماء، لما النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده في صرة الطعام فقال أصابته السماء، يعني أصابه المطر النازل من السماء، فعبر عنه بالسماء لأن السحاب عالي والسماء كل ما علاه. فأرسل الله عليها السماء فلم تلبث عنها أياما حتى أشرفت عليها. نعم، فلم تلبث عنها أياما حتى أشرفت عليها، نظرت إليها مرة ثانية بعد أيام فإذا هي شربة واحدة، ولعمر إلهك لهو أقدر على أن يجمعكم من الماء على أن يجمع نبات الأرض. يجمعكم من الماء، وإن صرتم ترابا من الماء الذي ينزل في آخر الزمان تسقط السماء ماء كالظل أو كالطل. قال على أن يجمع نبات الأرض فتخرجون من الأصواء من مصارعكم. الحديث وغيره كثير والحديث ضعيف، خلاص. لذلك نضرب صفحا عنه كفاية الألفاظ التي ذكرت، وإن كان الحديث فيه نعم الأحاديث أخرى كثيرة في قضية البعث. ما حكم من كذب بالبعث؟ قال هو كافر بالله عز وجل وبكتبه ورسله. قال الله تعالى وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون. خلي بالك الاستدلال بالآية كالآتي، أن الله عز وجل وصفهم بالكفر، قال الذين كفروا. طيب ما سبب كفرهم؟ أنهم سألوا عن الخروج وسألوا استبعادا، ما سألوا يقينا. ممكن المسلم يسأل ليزداد علما ويزداد يقينا، خلاص، أو عنده شبهة لتزداد. أما هذا أئنا لمخرجون يبقى أبن، عارف في اللغة العامية بقى أبن، فهي ده استفهام للاستنكار والتعجب والاستبعاد. ماشي الكلام؟ أئنا لمخرجون. وقال تعالى وإن تعجب، يعني لو كان هناك شيء يسبب العجب فعجب قولهم. هذا القول أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لفي خلق جديد نبعث ونجمع أولئك الذين كفروا. طبعا استفهام للاستبعاد. طب وصفهم الله عز وجل فقال أولئك الذين كفروا بربهم. فمن أنكر البعث كفر. أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. واستخدام اسم الإشارة أولئك إشارة إلى بعد المكانة في الرذالة، لأن أولئك تستخدم في البعيد، فيمكن بعد المكانة في العظمة، وأولئك هم المفلحون، أولئك هم المهتدون، بعد مكانة بس فين؟ في العظمة في العلو. أولئك الأغلال في أعناقهم، أولئك بعد المكانة في الرذالة، واضح؟ وتكرر لتوكيد المعنى أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار. طيب، وقال تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، ده مش مجرد زعم، هم متيقنون من ذلك، منهم من هو متيقن ومنهم من هو يشك. قل بلى وربي لتبعثن، قسم، نعم أإذا كنا ترابا وآباؤنا، دي الآية الأولى، أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. نعم، الثانية وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جزيت خير. قال زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن، قسم بالله عز وجل لتبعثن، لم التوكيد ونون التوكيد، ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير، سهل هين، وغيرها من الآيات. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قال الله تعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، هذا التكذيب انه هو انكر البعث، الله عز وجل يقول يبعث وهو يقول لن ابعث فكذب الله. واما شتمه اياي فقوله اتخذ الله ولدا وانا الاحد الصمد لم الد ولم اولد ولم يكن لي كفوا احد، لان اثبات الولد لله منقصه وسب، لان الولد دليل على فناء الاب وعجز الأب، يحتاج من يحمل اسمه من بعد، يحتاج إلى من يعاونه عند الكبر، مش كده؟ قال بعد ما تحدثنا عن البعث وقبل البعث إيه؟ الكلام في القبر الفتنة وقبل الموت وقبل الموت علامات الساعة وكل هذا في الركن الخامس الإيمان باليوم الآخر، واضح مفهوم؟ طيب دقائق معدودة وننتهي، قد علمت أنكم قد استنفذتم ولكن لا بأس. قال ما دليل النفخ في الصور وكم نفخات ينفخ فيه، وكم نفخات تنفخ، عندي نفخات، لا نفخة بالإفراد نفخة تمييز كم منصوب، بالجمع نفخات تمييز كم منصوب بالكسرة، ينفخ فيه أو كم نفخة تنفخ أو ينفخ فيه. طيب قال الله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء ربه ثم نفخ فيه أخرى، إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، ونفخ في الصور لم يذكر النافخ. وكما قلت إن كثيرا من العلماء يذكر إنه إسرافيل ولا دليل. نعم هناك نفخ في الصور وهناك ملك اسمه إسرافيل، ولكن هاتان قضيتان، فالجمع بينهما في قضية واحدة يحتاج إلى دليل ولا دليل. خلاص، فالله أعلم. في الآية ونفخ في الصور، الصور البوق، الحديث اللي هو بتاع الطبراني الطويل والبوق، مش عارف هذا الكلام فيه ما فيه من ضعف او صح، اجزاء صحيحه واجزاء ضعيفه وموضوع. ومن في السماوات من الملائكه ومن في الارض من الانس والجن وغيرهم الا من شاء الله. هذا الاستثناء لم يوضحه الرسول صلى الله عليه وسلم، اجتهد العلماء، بعضهم يقول جبريل واسرافيل، بعضهم يقول الشهداء، بعضهم يقول كذا، الله اعلم. حمله العرش العلم عند الله. ثم نفخ فيه اخرى، يبقى في نفخ صعق، ثم نفخ اخرى فاذا هم قيام ينظرون. اذا من الآية هناك ايه؟ نفختان. ففي هذه الآية ذكر نفختين، الاولى للصعق والثانية للبعث. وقال تعالى ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله. الآية. فمن فسر الفزع في هذه الآية بالصعق فهي النفخة الأولى المذكورة في آية الزمر، ويؤيده حديث مسلم وفيه ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. الليت صفحة العنق، يعني لما يسمع يعمل إيه كده، يعني فاهم؟ لما تعمل رأسك كده تلاقي إيه صفحة العنق هذه ايه ظهرت، لما تعمل كده هذه الصفحة ايه ظهرت، فهمت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم واول من يسمعه رجل يلوط حوض ابله، بناه ويلوطه بالطين حتى لا يتسرب الماء من السكوب، بيلوط سهلة اظن مفهومة لوطة دي. طيب يلوط حوض ابله، قال فيصعق ويصعق الناس، اول واحد يسمع ويصعق هو الرجل اللي شغال في حوض الابل هذا. ثم يرسل الله، او قال ينزل الله مطرا كانه الطل، او قال الظل، شك شعبة الشاه، شك شعبة بن الحجاج عليه رحمة الله، الطل المطر، فإن لم يصبها وابل فطل، مطر يعني مش الوابل، المطر الغزير، والأخف منه يقال له إيه طل يعني مطر، أو الظل يعني مطر كالظل، يعني سيكون مطرا غزيرا، فتنبت منه أجساد الناس. تخيل القضية هنا معايا، المطر ينزل على الارض تمتص الحبه الماء، تبدا ايه تنبت، والجذر وساق واوراق الى اخره. كذلك مطر في اخر الزمان يشبه مني الرجال كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كانه مني الرجال، يعني مطر غليظ القوام اللي فضل من جسم الانسان عجب الذنب، اخر عظمه في العمود الفقري كما يقول فريقكم من اهل العلم العصعصة او غيرها، فتبدا تنبت، يبقى عظام، ويقص الله عز وجل العظام باللحم كما بدانا اول خلق نعيد، نطفه فعلقه فمضغه، فخلقنا المضغه عظاما فكسونا العظام لحما. قال فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه مرة أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هذا الحديث في صحيح مسلم، يبقى من الحديث ومع الآية يبقى هما نفختان. ومن فسر الفزع بدون الصعق فهي نفخة ثالثة متقدمة، يعني نفخة أولى تفزع، تفزع الناس، الفزع سيتولد عنه الصعق، ولكن بعد نفخة ثانية، نفخة للفزع ثم نفخة للصعق ثم نفخة ثالثة للبعث. إذا كان الفزع سيؤدي إلى الصعق بنفس النفخة فهما نفختان، مجموع النفخات اثنتان، وإن كان الفزع بنفخة والصعق بأخرى إذن المجموع ثلاثة، يفضل واحدة للبعث. أفهمتم؟ لا أظن ده مفهوم مش محتاج حسابه. قال ومن فسره بالفزع بدون الصعق فهي نفقة ثالثة متقدمة على النفقتين، ويؤيده ما في حديث الصور الطويل اللي هو أخرجه الطبراني كما قلت لا يثبت، فإن فيه ذكر ثلاث نفخات: نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة القيام لرب العالمين. وهذا الحديث باطل، هذا الحديث باطل، أشار إلى بطلانه ابن كثير عليه رحمة الله وغيره من أهل العلم. واقرأ ذلك في تفسير الآية في سورة الأنعام، والله أعلم. فالظاهر والله أعلم أنهما نفختان، الظاهر أنهما نفختان، وإلا فأهل العلم انقسموا فريقين، منهم من قال نفختان ومنهم من قال ثلاث، فالله أعلم. فعندنا الحديث الصحيح واضح، إنما الحديث الثاني اللي فيه ثلاث نفخات باطل. نكتفي بهذا، نكتفي بهذا ونكمل بإذن الله عز وجل في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله عليه وسلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعرف تحط الرقم كويس؟ انا صغير 699 2040 ان شاء الله. نعم. ها الجذب القحط عدم الماء على صغير انا جمع ألا هكذا. موت بين النفختين 40 كما ورد حديث أبي هريرة، 40 إباء 40 سنة. نعم. وأبشر